يقول كيف يطاوى في عدتها بنكاح فاسد والنكاح لا يصح إن كانت في العدة ولكن تمت شروط النكاح؟ هي أخفت عنه. مثلا لو شخص ذهب سافر إلى بلد وجد امرأة قالوا لها هي مطلقة وقالت نعم أنا مطلقة وأخفت عنه أن طلقها قبل شهر مثلا وزوج بلا ولي، فإذا تبين له أنها لازالت في عدة الأول يفرق بينهما تمام ويعمل ما سبق. يقول ما حكم لو كان في نكاح صحيح، سواء كان نكاح صحيح أو نكاح باطل أو نكاح فاسد الحكم سواء؟ يقول تزوجها في عقد صحيح ثم تبين لو فيما بعد أنها ما زالت في عدة فمن الحكم؟ نفس الحكم، كله نفس الحكم. يعني إذا تزوج المرأة وهي في عدة من رجل آخر يفرق بينهما حتى تنتهي عدة الأول، وعلى قول المصنف الثاني لا يعقد عليها حتى تنتهي عدتها من الثاني أيضا. والقول الصحيح أن إذا انتهت عدة الأول وأراد أن يتقدم لها الثاني بعقد جديد بعقد يصح، فإذا قيل العقد الذي عقده نقول ما يصح لأنها أصلا في عصمة الزوج. يقول لو حملت من الثاني فكيف تعتد بوضع الحمل؟ تعتد انتظر لها حتى تضع عدتها من الثاني ثم تعتد الأول، ثم إذا شاء الثاني أن يتزوجها فله. نعم، يعني وهذه قد تحصل في زواج الغرباء، للمرأة قد تخفي أنها عندها زوج فيأتي وتزوجها ثم يتبين لها زوج، أو تريد أن يحللها لزوجها الأول وتكتم. نعم، يقول ما حكم الانتفاع باللقطة مدة التعريف بها؟ لا يجوز إلا إذا كان يخشى منها التلف مثل الفواكه والخضار ونحو ذلك. يعني لو مثلا جوال فقد فيعرف سنة ما يستخدم، بعد سنة يستخدم.